الرحمن لقبول الأعمال الصالحة. وقد قلنا بأن الله ليس بظلام للعبيد، إذن الأعمال الصالحة التي كانت من الكافر كبر الوالدين، كالإحسان للغير، كإغاثة الملهوف، كالصدقة على المحتاجين، فيعني هل هذه تهدر؟ والله تعالى يقول وما كان ربك، قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالأصل في هذا نقول بأن الله تعالى يعطيه الحسنة رزقا في الدنيا حتى يأتي في الآخرة لا يسأل عنها وليس له عند الله من شيء، فهو يعطيه بالحسنة الرزق في الدنيا، والمؤمن يعطيه بالحسنة الرزق في الدنيا مع ثبوت الثواب في الآخرة. مع ثبوت الثواب في الآخرة. قال وهو مؤمن، ولذلك قال الله تعالى ما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنت نعم ندى لما غبت أمس، أنت غبت أمس وغبت 3 أيام قبلها، لما غبت؟ ما اعتدنا أن تقصري، وهذا التقصير غير مرضي، أقبل العذر. يعني الأماجد لا يعتذرون، لا لا لا نحمل الأماجد على العذر، لكن سامحونا لما تغيبتي؟ سؤال واضح، لما تغيبتي؟ أنا أريد الإجابة صراحة تصريحا كده، لما تغيبتي؟ نكمل بعد ما تكتبها. قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي وإن له كاتبون. قلنا بأنه لا بد من الإيمان للعمل الصالح حتى يقبل، وإلا كل عمل صالح عمله أهل الكفر قال الله عنه وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن ابن جدعان قال ليس له شيء يوم الدين، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال وإن له كاتبون، كما قال الله تعالى وعمل كما في سورة الكهف قالوا الآيات قبلها قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويجد ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عليكم السلام وبركاته. قال فمن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا كفران لسعي وإن له لكاتبون. فكل سعي مكتوب عند الله جل في علاه لا يضيع، ففيه طمأنينة القلب للمؤمنين بأن الله تعالى لا يذهب أعمالهم هباء منثورا، بل يثبتها ويثقلها ويجعلها تتنامى، كما قال إذا تصدق أحدكم بصدقة بيمينه فإنها تقع في يمين الرحمن حتى يربيها له فتكون مثل الجبال، حتى يربيها له فتكون مثل الجبال. من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. وقلنا بأن الله أحصى كل شيء وكتب كل شيء صغير وكبير ودقيق وجلي. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وحرام على قرية اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول بمعنى واجب أنها بلغة الحبشة، حرام على قرية أهلكناها انتهى أمر الدنيا عندها أن تعود للدنيا، هذا معنى من المعاني، حرام يعني واجب بلغة أهل الحبشة، فإنها حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيت على عمري، أي واجب والثاني حرام على قرية أكيد وعزم كما قال سعيد بن جبير، والمعنى حتم من الله على قرية يعني على أهل القرية أنه إذا أهلكهم أن لا يعود، فيكون هذا المعنى هذا ليس جوابا هذا إشكال. هذا الآن أنت لم تبين شيئا، أنت الآن تشكل وكأن هذا سؤال ليس بجواب، أنا أريد جوابا واضحا لو سمحت، لما تغيبت؟ هذا سؤال يسير، دائما السؤال اليسير من الحكمة أن يجاب عليه بإجابة يسيرة. إذا قلنا بأنها بمعنى واجب أو بمعنى أنها حتم لازم إذا أهلك قرية ألا تعود، فيكون المعنى هنا في الآية واجب على كل قرية، واجب على قرية أهلكناها أنهم لا يتوبون، وهذا رواه عكرمة بن عباس. والثاني واجب على كل قرية يعني على أهل قرية أنها إذا هلكت لا ترجع إلى الدنيا، ما أخذت ثلاث مرات. طيب هنا ما هذا لن يصح، أنا لن أمرر هذا مرورا هكذا، حتى ولو كان الكرب إذا أتى على الإنسان ما يمنعه من ذلك، بل يزيده إصرارا على ما هو فيه، رجاء لابد أن نراجعك مثل هذا. رجاء تسمح لي أن أراجعك مثالا، وهذا صار واجبا علي شرعا، فقط لأن في دائرة شرع لابد أن تكون موصولة، لابد أن أراجعك في مثل هذا، سامحني وجوبا الآن لابد من مراجعتك. أنا فقط أحافظ على من أعلم أن الله تعالى قد اصطفى له شيئا فلا يضيع بسبب أو بغير سبب، هذه محافظة على شيء لا يضيع. جزا الله عليك أمرك يا مالك، نكون معك في الاختبار إن شاء الله. عامة في قولي وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، المعنى هنا العلماء قالوا سواء قلنا بأنها واجب أو حتم لازم، يبقى واجب على قرية أهلكناها أنهم لا يتوبون. ما معنى ذلك؟ معنى أن الله جعل إذا قدر لها فحرام على قرية واجب، معنى ذلك أن الله إذا قدر لها وكتبها وكتبها الله جل في علا في الأزل عندما خلق القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب وهو كائن إلى يوم القيامة، فكتب أنه من الأشقياء، إذن حرام عليهم التوبة. وهذا قريب من الذهن في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وإن كتب الله أنه لا يدع بدعته إذن فقد حجز عنه التوبة. فهنا المعنى هنا حرام على قرية أنهم بعدما أساءوا وعاسوا في الأرض فسادا وتجرأوا وتعدوا الحدود فإن الله جعل لا يتوب عليه. حرام على قرية واجب على قرية أن الله كتب في الأزل أنها من الهالكين أن تتوب عما فعلت، بل يجرهم الله جل في علاء إلى أن يختم لهم بهذه الأعمال، إلى أن يختم الله لهم بهذه الأعمال. ولذلك الإنسان يقول أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه فإنه يهوي بها في النار 70 خريفا. والمعنى الثاني واجب عليها أنها إذا هلكت أو إذا هلكت ترجع إلى الدنيا، وهذا القول أيضا رأوا قتادة وجاء عن ابن عباس أيضا. سأكون هنا المعنى أنها إذا هلكت لا ترجع إلى الدنيا، إذا هلكت لا ترجع إلى الدنيا. ولذلك الله تعالى لما قال للنبي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه قال إن الله كلم أباك كفاحا، إن الله كلم أباك كفاحا، قال تمنى، قال أن أرجع إلى الدنيا فأخطر في سبيلك. فلما علم أنه لا يريد شيئا تركه الغرض المقصود، أن من المعاني إذا قدر الله لهم أنهم من الهالكين في الأزل لا يتوبون، حرم عليهم التوبة، أوجب أن لا يتوبون. والثاني إذا أهلكهم لا يرجعون إلى الدنيا ولا يستعتبون. وقد قيل معنى آخر وهو في قول الله جل وعلا هو من يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون، قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. المعنى إذا قبل أعمال المؤمنين فإنه لا يقبل أعمال الكافرين، لذلك لا يوفقون للتوبة ولا يقبلون، لا يوفقون للتوبة ولا يقبلون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قال أيقظوا صواحب الحجرات أي شر قد اقترب أو قال وين العرب من شر قد اقترب فتح من سد يأجوج هكذا وأشار بإصبعيه سبحانه صلى الله عليه وسلم أبي وأمي ففي قولي إذا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم قلب فأن تطور أحاديث كثيرة جدا جاءت وكلها لم تصح عن يأجوج ومأجوج وصحيح أن يأجوج ومأجوج قوم أخرجهم الله جل وعلا لا يدان لأحد بهم لا قوة ولا احتمال لأحد بهم بحال من أحوال فإنهم قوم فإنهم قوم يخرجون يهلكون أي أحد فإنهم لا تكون أغدر ولا يبس يمرون على بحيرة طبرية ينهونها آخرهم يمر يقول هنا كانت بحيرة وأولهم ينسف البحيرة ما تركوا زرعا إلا أكلوه ما يعني هم فساد على كل أحد ولا قوة لأحد بهم حتى الله جعل فتنهم بأنهم يلقون النشابة إلى السماء ترجع عليهم مخضبة بالدماء يقولون قد أهلكنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء جزاك الله تعالى حتى إذا فتح يأجوج فتحت يأجوج فتحت يعني فتح السد وهؤلاء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم هم يعني يعملون الهدد في السد ويقولون غدا سنخرج على هؤلاء فيرجعون فيكون السد على ما هو عليه فالسد الذي بناه ذو القرنين حتى إذا بلغ بين السدين حتى إذا بلغ بين السدين ورد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أتوني زبر الحديد حتى إذا سأوا بين السدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرا فهذا السد الذي صنعه ذو القرنين بحكمة من الله جل وعلا لا يرجعون ولا يخرجون على بني البشر وهم من بني البشر أيضا إلا بانهيار السد وانهيار السد لا يكون إلا بتذكرهم في آخر مرة أن يقولوا إن شاء الله غدا نخرج على بني آدم فيأتونه فيجدونه كما كان وأيضا فتحت يأجوج ومأجوج قرأت قرأها ابن عامر فتحت بالتشديد فتحت والمقصود ذلك الرد وهذه معناها جميع الجوانب يعني فتحت يعني جميع الجوانب ولذلك أنهم يخرجون من كل جانب فيكون ردما عظيما من كل جانب فيخرجون من كل جانب ينسلون من كل جانب ولذلك شوف الوصف قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ينسلون يسرعون ومن كل حدب هذه التي يعني تأتي على سؤالك يا نعيم على الأساس كما قلنا من كل جانب من الجنبات حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون ويأجوج ومأجوج لا يستطيع أحد لهم مجابهة حتى الذين بطلوا الدجال لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا فإنهم يكونون قد قاتلوا الروم بعد الصلح الآمن تحدث المقتلة العظيمة هي لما جدون هذه أو التي تكون بينهم وبين أهل الإسلام عندما يغدرون يأتون تحت 12 راية تحت كل راية 12,000 يقاتلونهم حتى يصرخ الصارخ بعدها الدجال في ذراريكم. وينزل عيسى بن مريم عليه السلام وإذا سمع به الدجال ينماع كما ينماع الملح في الماء. طيب فيكونون في جبل الطور يرفع عيسى عليه السلام يديه فيدعو فيدعو ويدعون ويهلكهم الله جل في علا ويهلكهم الله جل في علا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق يعني يوم القيامة وأهواله وما سطره الله في كتابه كيف لعباده. طيب اليوم إن شاء الله نقف عند هذه الفوائد المستنبطة. أحصى الله كل شيء كتابة قال رسولنا لديهم يكتبون سنة الله لا تبديل لها ولا تغيير إذا صار الغيب شهادة فلا ينفع الإيمان إذا صار الغيب شهادة فلا ينفع الإيمان بركن الإيمان هو الإيمان بالغيب. لكن أنا ما ينفع لابد يبقى في مراجعة شرعية معك لابد أراجع شرعا لأمور أتكفل أنا برؤيتها شرعا لكن أقول شيئا هذا أيضا ولو كان هذا اختبار من الله جل وعلا ما يزعم أحد زعما إلا ويختبره الله فيه لأن الله ما يريد من الناس إلا النقاوة ما يريد النخالة ما يريد إلا النقاوة لذلك لابد أن نراجعك يعني وإن كنتم في المكانة يعلم الله بمكانة الناس ممكن يكون الناس حطوا رحلهم عند الله جل وعلا لكن أكثر مما يتصوره الإنسان لا سيما إن كان مكرا وهذا المكر يكون على زي لباس الشرع وهذا ليس لأي أحد يعرفه يعني ما أحد يستطيع أن يلمحه إلا من رزقه الله فراسة ليرى ما وراء الستار فلابد من المراجعة حتما ولا أسمح بغيرها قلت إن كنت تمر الصوت الآن كيف؟ هات الموبايل شيء. الصوت الآن كيف طيب؟ هي تقطع الآن كيف؟ لابد تراجعيني شرعا هكذا. لو كان كربان كما تقول ما جعله الله جل في علاه إلا اختبارا، ما من أحد يزعم زعما إلا ولابد أن يختبر. والأمر الثاني الشيطان لابد أن يحسد الإنسان على ما فيه من خير، لا سيما إذا أقبل بجمعيته وكليته وكلية قلبه لله جل في علاه. الله يزرع له من يجعله يهتز به، وله في ذلك حكم، ولابد من المراجعة شرعا. هذا ما يصح بهذه الطريقة، غير أن التقاعس ليس فيه ثمة يعني عذر. نسأل الله جل في علاه أن يثبت الجميع على كل هذا الخير، ونسأل الله جل في علاه ألا يعني يوفق يدا تريد أن توقف خيرا أن تستطيع فتوقف الخير. اللهم أمين رب العالمين. ابقى در مكنون. لا بعد الدروس ما تستاهل، لن نازل لك الآن بعد درس الفقه. لو في أسئلة تفضلوا.